بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 12 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في علم البلاغة للأخبري، ونحن في أواخر الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله للخروج عن مقتضى الظاهر. فأقرأ المتن ثم نثني بشيء من الشرح. يقول الناظم: وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر، لنكتة كبعث أو كمال، تمييز أو سخرية إجهال، أو عكس أو دعوى الظهور والمدد، لنكتة التمكين كالله الصمد، وقصد الاستعطاف والإرهاب، نحو الأمير واقف بالباب. ومن خلاف المقتضى صرف المراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدر، كقصة الحجاج والقبع ثرى. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن، والوجه الاستجلاب بالخطاب، ونكتة تخص بعض الباب. وصيغة الماضي لآت أوردوا، وقلبوا لنكتة وأنشدوا، ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. الباب الثالث المسند. يحذف مسند لما تقدم، والتزموا قرينة ليعلم، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. وأفردوه لانعدام التقوية، وسبب كالزهد رأس التزكية، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التحديد، وكونه اسما للثبوت والدوام، وقيدوا كالفعل رعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة، وخصصوا بالوصف والإضافة، وتركوا لمقتض خلافه، وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، ونكروا اتباعا أو تفخيما، حطا وفقد عهد أو تعميما، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية، واسمية الجملة والفعلية وشرطها للنكتة الجلية، وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه أو تفاؤل تشوف كفاز بالحضرة ذو تصوف. إذن ذكرنا في الدرس السابق أن من أساليب الخروج عن مقتضى الظاهر ما يسمى الالتفات، وذكرنا تعريفه على مذهب الجمهور وعلى مذهب السكاكي، وذكرنا أن القسمة العقلية تقتضي أن يكون لهذا الالتفات صور ستة. هذه الصور هي أن يكون من التكلم إلى الخطاب، أو أن يكون من التكلم إلى الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، أو من الغيبة إلى الخطاب. فهذه الصور الستة هي التي عليها مدار أسلوب الالتفات، ونذكرها ونذكر شيئا من أمثلتها. فالصورة الأولى التي فيها الانتقال من حال التكلم إلى حال الخطاب، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فالتعبير في أول الآية بطريق التكلم: وما لي لا أعبد الذي فطرني. آه ثم انتقل بعد ذلك فعبر بطريق الخطاب، وذلك في قوله تعالى وإليه ترجعون. فهذا على رأي الجمهور يسمى التفاتا لوجود التعبيرين معا، لأن مقتضى الظاهر أن يقال وإليه أرجع، وهو أيضا التفات على مذهب السكاكي لمخالفته مقتضى الظاهر، لأن الأصل أن يؤتى بضمير المتكلم. فإذا هذا مثال على الانتقال من التكلم إلى الخطاب. أما الصورة الثانية وهي الانتقال من التكلم إلى الغيبة، فكما في قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالتعبير أولا كان بطريق التكلم إذ قال الله تعالى يا عبادي، ثم انتقل بعد ذلك فعبر عن نفس المعنى بطريق الغيبة قال لا تقنطوا من رحمة الله، وكان مقتضى الظاهر أن يقول لا تقنطوا من رحمتي، لكن انتقل من التكلم إلى الغيبة، وهو التفات على المذهبين أي على مذهب الجمهور وعلى مذهب الشكاكي أيضا. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك هذا التكلم فصل لربك، هذا صيغة الغائب. الصورة الثالثة هي الانتقال من الخطاب إلى التكلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالتعبير أولا عن الذات بطريق الخطاب، وذلك في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم التفت فعبر ثانيا بطريق التكلم، وذلك في قوله إن ربي رحيم ودود. ففي التعبير الثاني التفات على مذهب الجمهور وعلى مذهب الشكاكي. هذا في القرآن الكريم. ومنه أيضا في الشعر قول الشاعر في قصيدته المشهورة طحى بك قلب في الحسان طروب، وهو علقمة بن عبدة، طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. فوجه الشاهد هو الانتقال من صيغة الخطاب إلى صيغة التكلم، لأنه أولا يبدأ بالخطاب فيقول طحى بك، هذا الخطاب، طحى بك قلب في الحسان طروب، ثم ينتقل بعد ذلك فيقول يكلفني، وهذا التفات، هذا صيغة التكلم، فهو التفات على مذهب الجمهور وعلى مذهب الشكاكي. الصورة الرابعة من صور الالتفات الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا واضح، ابتدأ بالخطاب أولا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ثم انتقل إلى صيغة الغيبة فقال إن الله لا يخلف الميعاد. وقد كان مقتضى الظاهري أن يقول في غير القرآن إنك لا تخلف الميعاد، ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، وهذا ظاهر. الصورة الخامسة الانتقال من الغيبة إلى التكلم، كما في قول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا هذا التفات من الغيبة إلى التكلم، وهو الذي أرسل الرياح، هذا الغيبة انتقل إلى التكلم فقال وأنزلنا. نعم. فهو إذن التفات من الغيبة إلى التكلم كما ذكرنا آنفا. نعم. وأما الصورة السادسة فهي الانتقال من الغيبة إلى الخطاب كما في قول الله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين إياك نعبد، ففي قوله تعالى إياك نعبد التفات من حال الغيبة إلى حال الخطاب، وذلك على المذهبين أي على مذهب الجمهور ومذهب الشكاكي معا. هذه صور الالتفات. وأما فائدة الالتفات فأنه يكسو الكلام طلاوة وحلاوة ويحدث متعة ولذة، وذلك بسبب ما يقع في الكلام من التجديد والانتقال. ومن المعلوم أن كل جديد له لذة تطرب النفس وتجعل المخاطب نشطا لسماع مزيد من الكلام ونحو ذلك. وهذا معنى قول الناظم والوجه الاستجلاب بالخطاب ونكتة تخص بعض الباب، أي نكتته استجلاب نفس السامع أي جلب نفس السامع إلى الكلام المخاطب به، كما قال الشارح لأن النفس مجبولة على حب المتجدد، فإذا تجدد الكلام إلى أسلوب كان أدعى للإصغاء إليه. طيب هذا ظاهر. نعم. وقد تكلم بعض العلماء هنا على هذا الأمر فقالوا إن كان هذا الالتفات سببه أو الحكمة منه أنه يكسو الكلام طلاوة وحسنا فينبغي أن يكون من مباحث علم البديع، لأن علم البديع هو الذي يبحث في ما يكسو الكلام حلاوة وطلاوة وجمالا. لكن في الحقيقة الجواب عن هذا أن المقام يقتضي مزيد إصغاء السامع، مفهوم؟ ويقتضي استرعاء اهتمامه لأهمية الكلام الذي سيلقى، وهذا من مباحث علم المعاني. أما من جهة كونه يكسب الكلام طرافة وظرفا فهذا من مباحث علم البديع. فإذا في الحقيقة لا شك أن الالتفات يبحث في علم المعاني، ولكن لا بأس من أن يقال إن له أيضا تعلقا بعلم البديع. ثم بعد الالتفات ننتقل إلى وجه آخر من أوجه الخروج عن مقتضى الظاهر، وهو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي أو العكس. نعم. قال الناظم وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا إلى آخره. وصيغة الماضي لآت أوردوا، لآت الآتي هو المضارع، فقصده بهذا أنهم قد أوردوا الماضي، قد عبروا عن الشيء المستقبل الذي الأصل فيه أن يعبر عنه بالمضارع بلفظ الماضي وعكس ذلك أيضا. فمثال فالأول وهو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي نكتته التنبيه على تحقق الوقوع، كقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الجنة، مع أن مقتضى الظاهر أن يقال ينادي أصحاب الجنة لأن نداءهم سيكون في المستقبل، لكن التعبير عنه بصيغة الماضي على خلاف مقتضى الظاهر لعلة ولحكمة، وهي التنبيه على تحقق الوقوع، لأن صيغة الماضي تفيد تحقق الوقوع. ومثل ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والمعنى فيفزع، ويوم ينفخ في الصور فيفزع، والتعبير بصيغة الماضي تنبيه على تحقق وقوع الفزع. ومثل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي التعبير عن المستقبل أيضا باسم الفاعل، أو اسم المفعول، لأن التعبير باسم الفاعل واسم المفعول أيضا هو في الحقيقة خلاف مقتضى الظاهر، وهو يفيد تحقق وقوع الفعل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن الدين لواقع. الدين المقصود به الجزاء، إن الجزاء لواقع، ومقتضى الظاهر أن يقال ليقع، لأن وقوع الدين الذي هو الجزاء أمر مستقبلي سيكون يوم القيامة. وإنما عبر عنه بصيغة اسم الفاعل تنبيها على تحقق وقوع هذا الجزاء. ومثال التعبير باسم المفعول قول الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. مجموع له الناس، ومقتضى الظاهر ذلك يوم يجمع له الناس. إذن هذا كله في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. وأما عكسه وهو التعبير عن الماضي بصيغة المستقبل، فالنكتة فيه استحضار الصورة العجيبة، كما في قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وكان مقتضى الظاهر أن يقال والله الذي في غير القرآن: والله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا، لأن الإثارة قد وقعت في الماضي، ولأن الإثارة متعلقة بالإرسال، فإذا كان الإرسال وقع في الماضي فالإثارة أيضا وقعت في الماضي لأنها متعلقة به. لكن عبر بصيغة المضارع على خلاف مقتضى الظاهر لأجل استحضار هذه الصورة في ذهن السامع، فالسامع إذا سمع فتثير سحابا بصيغة المضارع يستحضر هذه الصورة العجيبة في ذهنه وفي خياله كأنها واقعة أمامه، وهذا لا يتحقق بصيغة الماضي، مفهوم؟ ومثله أيضا قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والمعنى: واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان، فأيضا عبر بصيغة المضارع لاستحضار هذه الصورة وهذه الحالة. فهذا معنى قول الناظم: وصيغة الماضي لآت أوردوا. ثم انتقل إلى وجه آخر من أوجه الخروج عن مقتضى الظاهر وهو القلب، فقال: وقلبوا لنكتة وأنشدوا، ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. طيب، القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان جزء آخر، أي أن يقلب أحدهما فيوضع أحدهما مكان الآخر مع إثبات حكم كل واحد للآخر، وهو إذن نوعان. النوع الأول ما يكون الموجب له تصحيح حكم اللفظي مع أن المعنى صحيح بدونه، كقول الشاعر مثلا: قفي قبل التفرق يا ضباع، ولا يكو موقف منك الوذاع. فلما نكر موقف وهو في موضع المبتدأ، وعرف الوداع وهو في موضع الخبر، فإن هذا من باب القلب، والأصل جعل هذا من باب القلب، والأصل: ولا يكن الوداع موقفا منك. هذا الموجب الأول. إذن كأنه نوع تصحيح لحكم اللفظي. وأما الموجب الثاني فهو تصحيح المعنى، وذلك كقول القائل مثلا: عرضت الناقة على الحوض. ومقتضى الظاهر أن يقال: عرضت الحوض على الناقة، أي أظهرت الحوض للناقة لتشرب منه، لأن المعنى الأصلي المراد إنما هو أن الحوض هو المعروض وأن الناقة هي المعروض عليها، لأن المعروض عليه هو الذي ينبغي أن يكون ذا اختيار وذا شعور به، يميز بين أن يختار، يعني يختار بين أن يقبل هذا المعروض أو لا يقبله، فهذا من شأن الناقة وليس من شأن الحوض. لكن وقع القلب على خلاف مقتضى الظاهر، وحل أحد جزئي الجملة مكان الآخر، وأعطي لكل منهما حكم الآخر. فقيل: عرضت الناقة على الحوض، فكأن الناقة صارت هي المعروض، وصار الحوض هو المعروض عليه. فإذا السبب في هذا القلب هو أن المعتاد أن يؤتى بالمعروض لأجل المعروض عليه، هذا هو الأصل. يعني مثلا أعرض عليك أكلا أو طعاما فآتيك بالطعام، هذا هو الأصل. لكن هذا هو الأصل وهو المعتاد. لكن هنا في هذه الصورة وقع العكس، فإن المعروض عليه هو الذي أتي به إلى المعروض، فأتي بالناقة إلى الحوض. فلما وقع هذا القلب في قضية إتيان المعروض أو المعروض عليه، حينئذ جعلت الناقة كأنها هي المعروضة، وجعل الحوض كأنه هو المعروض عليه، ونزل كل منهما منزلة الآخر. ونظير ذلك قولهم، وهذا من كلام العرب المشهور عندهم، قولهم مثلا: أدخلت الخاتم في الأصبع، وأدخلت القلنسوة في الرأس، مع أن مقتضى الظاهر أن يعكس هذا كله، فيقال: أدخلت الأصبع في الخاتم، وأدخلت الرأس في القلنسوة، لأن القلنسوة كالظرف بالنسبة للرأس، والظرف هو الذي أدخل فيه، والمظروف هو الشيء الذي يدخل. والسبب في هذا، السبب في وقوع هذا القلب، أن العادة جرت بأن ينقل المظروف إلى الظرف، مفهوم؟ كما قلنا في المثال الأول قضية الناقة مع الحوض، الأصل أن ينقل المظروف إلى الظرف. فلما وقع عكس ذلك هنا، فنقل الظرف الذي هو الخاتم أو القلنسوة إلى المظروف الذي هو الرأس أو الأصبع، حينئذ نزل أحدهما منزلة الآخر، ونقل كل واحد إلى موضع الآخر، وأعطي حكمه. هذا هو النكتة الذي هذه النكتة التي أشار إليها الناظم بقوله: وقلبوا لنكتة. هذه النكتة وقد شرحناها في مثال الحوض والناقة، وفي مثال الأصبع مع الخاتم، والقلنسوة مع الرأس. نعم. أما مسألة قبوله أو رده، فهذه مسألة تكلم فيها أهل البلاغة، فذهب السكاكي إلى قبوله مطلقا، أي القلب عنده مقبول مطلقا، سواء تضمن هذا القلب اعتبارا حسنا لطيفا أم لا. وتعليل ذلك عنده أن قلب الكلام يحوج إلى التنبيه للأصل، وهذا مما يجعل الكلام ذا حسن وحلاوة. وأنكر بعض العلماء، علماء البلاغة، هذا، وقالوا: نحن نرد القلب مطلقا. لما؟ قالوا: لأنه عكس المطلوب، عكس ما نقصده بالكلام. وكل ما ورد عليهم من الأمثلة التي فيها قلب جعلوها من قبيل التقديم والتأخير. والذي عليه بعض المحققين من البلاغيين أن القلب يقبل إن تضمن اعتبارا لطيفا، كما في قول رؤبة بن العجاج: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا البيت الذي ضمنه الأخضري في الجوهر المكنون، وهو لرؤبة بن العجاج، ورؤبة راجز مشهور ويحتج بكلامه وبلغته، هو وأبوه العجاج. فيقول: ومهمه مغبرة أرجاؤه. المهمه هو المفازة الواسعة المليئة بالغبار ونحوه. يقول: ومهمه مغبرة أرجاؤه، أرجاؤه أي أطرافه ونواحيه مغبرة مليئة بالغبار. يقول: كأن لون أرضه سماؤه. هذا تشبيه، هذا التشبيه الوارد في عجز هذا البيت من باب القلب، لأنه يريد أن يشبه لون سماء هذا المهمة بلون أرضه. فكان مقتضى الظاهر أن يقول كأن لون سمائه لون أرضه. لما؟ لأنه لشدة لكثرة هذا الغبار المتصاعد من الأرض صارت السماء ممتلئة بهذا الغبار، فصار لون السماء كلون الأرض، فهو يريد أن يشبه لون السماء بلون الأرض، لكنه خالف الظاهر فجعل المشبه به مشبها وجعل المشبه مشبها به على طريق القلب، فقال كأن، لأن كأن هذه أداة تشبيه، كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون أرضه لون سمائه. وهذا مبالغة منه في وصف لون السماء حتى صار هذا اللون لون السماء بحيث يشبه به لون الأرض، مع أن لون الأرض أصل في هذا التشبيه، فالأصل أن يكون الأرض لون الأرض هو المشبه به، لكن لأنه يريد المبالغة فصار كأن هذا اللون الذي للسماء هو الأصل المشبه به، وصار لون الأرض هو المشبه. كما لو قلت مثلا الأسد كزيد، الأصل أنك تشبه زيدا بالأسد في الشجاعة، لكن مبالغة منك في إثبات شجاعة زيد ومشابهة زيد للأسد صرت تشبه الأسد بزيد، فتجعل زيدا أصلا في الشجاعة وتجعل الأسد فرعا مشبها بعد أن كان مشبها به. فهذا الاعتبار اللطيف هو الذي يجعل القلب حسنا وسائغا ومقبولا. ومثاله المشهور أيضا قول أبي تمام، وهو من الشعراء المعروفين بإتقان أساليب البلاغة، يقول في وصف القلم، في وصف قلم الممدوح، يقول: لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجنى وأري الجنى اشتارته أيد عواسل. يقول أري الجنى العسل، الأري أري الجنى المقصود به العسل، مفهوم؟ الأري هو نفسه الجنى، فهذه إضافة بيانية يعني. أري الجنى أي العسل، اشتارته أي جنته أيد عواسل، أي الأيدي التي تجتني العسل. طيب، لا يهمنا المصراع الثاني، لكن الذي يهمنا صدر البيت، وهو قوله في تشبيه القلم، يقول: لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. هذا المصرع من باب القلب، لأنه في الأصل يريد أن يشبه لعاب القلم، أي ما يخرج من هذا القلم من مداد يكتب به كلام وشعر ونثر وغير ذلك، يريد أن يشبه لعاب القلم بلعاب الأفاعي. ووجه الشبه هو شدة وقع الألم، فقلب العبارة قصدا للمبالغة على مثل ما ذكرنا في بيت رؤبة بن العجاج. وفي الحقيقة هذا الذي ذكرنا جعله يعني هذا يسمى الذي يسمى هذا الذي ذكرنا يعني في هذين البيتين من أنواع التشبيه المقلوب، مفهوم؟ من أنواع التشبيه المقلوب، وهو موضع اتفاق عند البلاغيين، خاصة أنه قد ورد في القرآن، في القرآن الكريم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إنما البيع مثل الربا، والأصل إنما الربا مثل البيع، فوقع القلب لأجل المبالغة. هذا التشبيه المقلوب نوع من أنواع القلب، لأننا ذكرنا آنفا أن القلب ليس مختصا بالقلب بين المشبه والمشبه به، بل هو أعم من ذلك. لكن المثال الذي ذكره الناظم وهو من كلام رؤبة هو من باب التشبيه المقلوب، وقد ذكروا أمثلة أخرى تنظر في مظانها من كتب البلاغة وشواهد أخرى للقلب مما ليس داخلا في باب التشبيه المقلوب. ثم ننتقل إلى الباب الثالث وهو المسند، أي أحوال المسند. وإنما أخر المسند عن المسند إليه لما ذكرناه آنفا من أن المسند محكوم به، والمسند إليه محكوم عليه، والأصل أن تبدأ بالمحكوم عليه أي الذات التي تريد أن تثبت الحكم لها وهو المسند إليه، ثم بعد ذلك تأتي بما يراد الحكم به وهو المسند. فلذلك أخر المسند عن المسند إليه، وذكر في هذا الفصل شيئا من أحواله، فقال: يحذف مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلم وذكره إلى آخره. فبدأ من أحوال المسند بقضية الحذف. فالحذف قال يحذف مسند لما تقدم، أي لنفس الأسباب والعلل التي ذكرنا آنفا، مفهوم؟ في المسند إليه، فإننا ذكرنا في حذف المسند إليه أسبابا وعللا، فنفسها أيضا ثابت للمسند. قال والتزموا قرينة ليعلم، أي التزموا أن توجد قرينة ليعلم أن المسند محذوف. وشرح هذا يكون بذكر بعض الأمثلة، فإن في هذه الأمثلة بهذه الأمثلة يتبين المراد. المثال الأول قول ضابئ بن الحارث البرجمي من أبيات وهو حبيس: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فهو يشكو غربته وبعده عن وطنه، وفي الحقيقة لفظ هذا البيت وإن كان خبرا فإن معناه من قبيل الإنشاء، لأن معناه إظهار التوجع والتحسر والتألم. وقيار هذا اسم فرس للشاعر، فقال فإني وقيار بها لغريب. طيب، الشاهد في قوله وقيار بها لغريب، فحذف المسند إلى وقيار وهو غريب، وذلك لبعض النكت التي قدمنا آنفا، إما للاحتراز من العبث أو للمحافظة على الوزن أو لضيق المقام أو نحو ذلك، لأن أصل الكلام أن يقول لو لم يحذف المسند أن يقول فإني وقيار، فإني غريب وقيار بها غريب، لأن الغريب المذكورة عفوا فإني وقيار غريب بها لغريب، هذا الأصل. فحذف غريب المسند وذلك لإحدى النكات المتقدمة، وأما لغريب المثبتة في البيت فخبر إن، والسبب في كونها خبر إن في أو كوننا نجزم بأنها خبر إن وجود اللام فيها. فإذا حذف المسند لأجل بعض الأسباب التي ذكرنا آنفا، فإني وقيار بها لغريب، ولا يصح أن تكون لغريب هذه المذكورة خبرا عن قيار، خبرا لقيار، يعني قيار مبتدأ ولغريب خبرها، لا يصح ذلك لوجود اللام التي تكون هلام الابتداء، هذه التي إنما تدخل على الخبر على خبر إن، على خبر إن، ولا تدخلوا على خبر المبتدأ غير المنسوخ بإن. فهذا مثال على حذف المسند. ومثال آخر قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فكأنه يقول كل منا قانع برأيه وراض بما هو عليه من الرأي، وإن كان بيننا خلاف، ولكن نحن بما عندنا من الرأي وأنت بما عندك من الرأي راض والرأي بيننا مختلف. والشاهد أن المحذوف هنا خبر الأول، نحن بما عندنا، الأصل أن يكون الكلام نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فحذف المسند. فالمحذوف هو خبر المبتدأ الأول. لما؟ لأنه لا يجوز أن يكون راض خبرا عن نحن لعدم التطابق حينئذ بين المبتدأ والخبر. ومن المعلوم أن التطابق بين المبتدأ والخبر لا بد منه. فإذا هذا المثال عكس البيت السابق، لأن المحذوف في البيت السابق الذي هو فإني وقيار بها لغريب، المحذوف هو خبر الثاني، لأن خبر الأول مذكور، فإني لغريب خبر الأول مذكور وهو لغريب، والخبر الثاني أي خبر المبتدأ الثاني هو المحذوف، لقيار خبرها محذوف. أما البيت الذي عندنا هنا فعكس ذلك، المحذوف هو خبر الأول والمذكور خبر الثاني. وأيضا من المثال على ذلك قولك مثلا: خالد شجاع وعلي، أي وعلي شجاع أيضا، فحذف المسند إلى علي لبعض نكت الحذف المعروفة، وهذا قد يكون لأسباب كما ذكرنا آنفا. طيب، المثال أيضا قول القائل: رجعت فإذا رسول أخي، رجعت فإذا رسول أخي، فحذف المسند إلى أخي لبعض الأسباب المذكورة آنفا كالاحتراز عن العبث ونحو ذلك. وأصل الكلام: فإذا رسول أخي موجود أو واقف أو حاضر أو نحو ذلك. والسبب أن إذا هذه، فإذا رسول أخي، هذه تسمى في النحو إذا الفجائية. إذا الفجائية إنما تدل على الكون المطلق، فهي قرينة تقوم على المسند حتى لو صرح بهذا المسند كان عبثا. مفهوم؟ هذا الأصل فيها، لذلك تدل على كون عام، على كون مطلق، لذلك نقدر فإذا رسول أخي موجود أو حاضر أو نحو ذلك. لكن إذا وجدت بعض القرائن فإنها قد تدل على كون خاص، كقولك مثلا: خرجت فإذا رسول، خرجت فإذا رسول أخي، خرجت فإذا رسول أخي، فالتقدير خرجت فإذا رسول أخي واقف. نعم. طيب، إذن هذا مثال على قضية حذف المسند. غير مفهوم المثال، غير مفهوم. طيب، رجعت فإذا رسول أخي، الأصل المسند هنا محذوف. رجعت فإذا رسول أخي، الأصل فإذا رسول أخي موجود أو كائن أو حاضر ونحو ذلك، فالمسند محذوف. وقد يكون هذا المسند كونا مطلقا ك كموجود أو حاضر ونحو ذلك، وقد يكون بدلالة القرائن قد يكون كونا مخصوصا، خرجت فإذا رسول أخي مثلا واقف، هذا كون خاص وليس ككلمة موجود مثلا التي في هي على عمومها. نعم، وإلى غير ذلك من الأمثلة، يعني لا نطيل بذكر الأمثلة. من المثال أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فقد حذف فيه الفعل المسند إلى ضمير المخاطبين وهو أنتم، فأنتم فاعل محذوف، لأن لو هذه لا تدخل إلا على الأفعال، والأصل أن يقال لو تملكون، فلما حذف الفعل وهو تملكون الأول قل لو تملكون، تملكون يعني تملكون الثانية إنما هي توكيد لتملكون الأولى، فلما حذف الفعل الأول انفصل الضمير الذي كان متصلا به، لما كان فيه ضمير متصل فانفصل وصار ضميرا منفصلا وهو أنتم، فصار الكلام لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. ومثله القول المشهور: لو ذات سوار لطمتني. فعلى كل حال المقصود أن هذه كلها أمثلة لحذف المسند، وكقول الله سبحانه وتعالى: فصبر جميل، فصبر جميل، والمسند هنا نحتاج إلى تقديره، فالتقدير كما يقول بعض علماء التفسير: فصبر جميل أجمل. إذا قلنا صبر هذا مبتدأ، أين خبره؟ فصبر جميل أجمل، أي مثلا فصبر جميل أجمل من صبر غير جميل ونحو ذلك. وقدر المسند غير ذلك بما يعلم من كتب التفسير. إذن هذا حذف المسند. وأما ذكر المسند، لكن هنا قبل الانتقال إلى ذكر المسند ذكرنا آنفا أن قضية القرينة، قلنا والتزموا قرينة ليعلم. لا بد لحذف المسند من قرينة دالة عليه. لما؟ لأن الحذف خلاف الأصل، فلا يعدل عنه إلا لسبب يدعو إليه، ومع وجود قرينة دالة عليه، سواء كانت هذه القرينة حالية أو مقالية، مفهوم؟ واشتراط القرينة لأن هذا المحذوف بدونها إذا لم توجد هذه القرينة لا يمكن للسامع أن يعلم، فلذلك يقع الإخلال بالمعنى المقصود. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والتقدير خلقهن الله، ليقولن خلقهن الله. فحذف المسند لأحد أسباب الحذف، والقرينة الذي يهمنا الآن هو القرينة، القرينة على المحذوف هو أنه وقع في جواب السؤال الذي ذكرت صورته في الكلام في الآية المذكورة. فإن الآية فيها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، لا يلتبس هذا المحذوف. لما؟ لوجود صورته في الكلام السابق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. مفهوم؟ ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال. مفهوم؟ هنا قراءتان في يسبح: قراءة بالبناء الفعلي للمعلوم، وقراءة ببناء الفعلي للمجهول. الذي يهمنا هنا قراءة من بنى الفعل للمجهول، فحينئذ حذف المسند إلى رجال لوقوعه في جواب سؤال مقدر، كأن سائلا سأل من يسبحه فأجاب رجال، أي يسبحه رجال. تقدير الكلام على قراءة المبني بناء الفعل المجهول يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال هنا المسند محذوف لأنه واقع في جواب سؤال المقدر، كأنه قيل من يسبحه فحينئذ أجاب رجال. أما على قراءة يسبح البناء للمعلوم فحينئذ رجال تكون فاعلا ليسبح، ولا يكون في الآية شاهد لما نحن بصدده. ويشبه هذا قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. فالشاعر يقصد أن أخاه كان موئلا وملجأ لكل ضعيف وذليل ولكل ذي حاجة منكوب، فليبكه هؤلاء المنكوبون والأذلاء وغيرهم، فليبكوه ببحار الدمع لما أصابهم حين موته من رزء وخطب جليل. فقال يبكى يزيد ضارع لخصومة، ضارع بمعنى ضعيف وذليل، ولخصومة اللام هنا للتوقيت أي وقت خصومته مع غيره، ضارع لخصومة أي ضارع ذليل وقت خصومته مع غيره، فهو في حال هذه الخصومة يكون محتاجا أكثر ليزيد هذا، فيكون بكاؤه أظهر. قال ومختبط مما تطيح الطوائح، مختبط هو المستجدي، مما تطيح الطوائح إلى آخر الكلام. الشاهد كما ذكرنا أنه حذف المسند إلى مضارع، إلى ضارع لأحد أسباب الحذف المذكورة آنفا. وتقدير الكلام يبكيه ضارع، والقرينة على هذا المحذوف أنه وقع في جواب سؤال مقدر. ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. فهذا معنى قول الناظم والتزموا قرينة ليعلم. ثم انتقل إلى الذكر، أي ذكر المسند، فقال وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. ذكر المسند في الكلام يكون لأمرين. الأمر الأول ما تقدم من الدواعي المقتضية لذكر المسند إليه، ككون الذكر هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه ونحو ذلك. مثال ذلك أن تقول قس بن ساعدة زعيم الخطباء في الجاهلية، قس بن ساعدة زعيم الخطباء في الجاهلية، فهنا لا مقتضى للعدول عنه فتذكره. وغير ذلك من الأسباب كالاحتياط ونحوه مما ذكرنا آنفا. هذا لا يهمنا لأنه ذكرناه فيما سبق في باب المسند إليه. الذي يهمنا هو السبب الثاني، وهو أن يتعين بذكره. قال أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. معنى هذا أن يكون ذكره لا بد منه لأجل إيراده اسما فيفيد باسميته الثبوت والدوام، أو لأجل إيراده فعلا فيفيد بفعليته التجدد والحدوث، بخلاف ما لو حذفته رأسا فحينئذ يبقى عندك الاحتمال، يحتمل أن يكون اسما ويحتمل أن يكون فعلا، فلا تستطيع أن تذكر المعنى الذي تريده، والمعنى الذي تريده هو إثبات الثبوت والدوام إن كنت تريده، إن كنت تقصد ذلك، أو إثبات التجدد والحدوث إن كنت تقصد ذلك. فمثال الأول أي ما يفيد الثبوت والدوام، قولك مثلا محمد كاتب، فذكر المسند هنا لأجل أن يتعين أنه اسم، فحين يتعين كونه اسما يفيد أن الكتابة ثابتة له على الدوام، وهي صفة لازمة له، لأن هذا من خصائص الأسماء، محمد كاتب أي له خاصية وصفة لازمة هي صفة الكتابة. أما لو قلت مثلا محمد يكتب وسألك سائل لما ذكرت المسند، تقول ذكرت المسند ليتعين كونه فعلا، وأريد بكونه فعلا أن أقصد إلى أن الكتابة ليست صفة لازمة له، وإنما حدثت له على سبيل التجدد والحدوث. فهذا معنى قوله أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل قضية إيراد المسند فعلا أو إيراده اسما في قول الناظم، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التحديد، وكونه اسما للثبوت والدوام مقيد كالفعل راي للتمام إلى آخره. أما هنا فالذي يهمنا هو مجرد الذكر لما يذكر. ثم تطرق إلى مسألة أخرى وهي إفراد المسند أو إيراده جملة. إفراد المسند أو إيراده جملة، قال وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. نعم، يؤتى بالمسند مفردا لغرض وهو أن يكون غير سببي، السببي نسبة إلى السبب وهو الضمير، أن يكون غير سببي ولا مفيد للتقوي، كما تقول مثلا زيد إنسان أو زيد أسد ونحو ذلك. فالمسند مفرد وأتي به مفردا لقصد أن يكون غير سببي ولا مفيد للتقوية، وهذا معنى قوله وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. أما أنه غير سببي فبيان ذلك أن بعض علماء البلاغة فسر السببية بأنه جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، كما في قولك مثلا زيد أبوه شجاع، فالمسند في هذا المثال سببي. لما؟ لأنه جملة علقت على مبتدأ الذي هو زيد بعائد ليس مسندا إليه فيها، مفهوم؟ زيد أبوه شجاع، العائد هو الضمير، أبوه هو الذي يعود من الخبر على المبتدأ، وهذا العائد ليس مسندا إليه في هذه الجملة، مفهوم؟ أبوه شجاع، هذا العائد ليس مسندا إليه. ففي هذا المثال نقول هو المسند هنا سببي، بخلاف المسند في المثال السابق الذي ذكرنا حين قولنا مثلا زيد إنسان أو زيد أسد فليس سببيا، لذلك قال وأفردوه لانعدام التقوية وسبب، أي غرض الإتيان بالمسند مفردا هو أن يكون غير سببي. وأما أنه غير مفيد لتقوية الحكم فبيان ذلك أن التقوية معتمدة على تكرار الإسناد، ولا تكرار للإسناد في هذا المثال الذي ذكرنا. لما؟ لأن لعدم تحمل المسند للضمير العائد على المسند إليه، وحيث لم يتحمل المسند لهذا الضمير فإنه لا تكرار فيه فانعدمت التقوية. وهذا إذن هذا الذي نذكره في هذا الباب الذي هو إفراد المسند أو إيراده جملة. نعم، وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. وإذا هذا الإفراد، وأن إيراده جملة فبعكس ذلك، يؤتى بالمسند جملة لواحد من الأمرين، إما لإفادة التقوي أو لكون المسند سببيا، كأن تقول مثلا في التقوية علي سافر إلى ضيعته، فأتيت بالمسند جملة لأجل غرض إفادة تقوية الحكم الذي هو ثبوت السفر، ثبوت السفر لعلي، بمعنى أن السفر تحقق من علي بدون ريب ولا شك، فهذا معنى التقوية. وبيان ذلك أن المبتدأ بما أنه مهتم به ومجعول أولا، فإنه يستدعي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى هذا المبتدأ ولو كان ليس فيه ضمير، فإن ذلك فإن المبتدأ يصرفه إلى نفسه ويكون بينهما حكم، هو الحكم هو ثبوت الخبر لهذا المبتدأ. وإذا كان الثاني قد تضمن، الثاني الذي هو الخبر تضمن ضميره الذي يعتد به كلفظ السفر المذكور في المثال علي سافر إلى ضيعته، فإن ذلك يصرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا، لأن الضمير حينئذ مسند إليه وهو نفسه المبتدأ. وإذن يكون قد أسند الفعل مرتين، ويؤدي ذلك إلى تكرر الإسناد، وتكرر الإسناد يجعل الحكم أقوى، يعني يكتسي بذلك الحكم قوة. مفهوم؟ إذن علي سافر إلى ضيعته، وقع نوع تكرار في الإسناد، وهذا التكرار يفيد تقوية الحكم. فهذا معنى إيراد أو العلة من إيراد المسند جملة. ونقف عند هذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشرح في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى كون المسند فعلا أو كونه اسما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.